هذا الكلام ما يفهم معناه من يعيش بين الكأس والغانية. يا قدس يا راحة للقلوب، إذا قلت القدس أحس كأن غسيل إيماني ينزل في قلبي، مع أني ما رأيتها في حياتي، لكن أراها في كل لحظة من لحظات عمري. فيا قدس يا راحة للقلوب، ويا سورة من طوال السور، سورة الإسراء، عمن تتحدث؟ عن القدس. ويا خفقة من جناح البراق، تبقى توهجها واستمر، وأول داع أقام الصلاة أدار إليها التفات النظر. تعلل من الروح في ديننا، وأولى مراحلنا في السفر، وأولى مراحلنا في السفر، ومن هانت القدس في دينه يكون كمن هان حتى كفر. ومن هانت القدس في دينه يكون كمن هان حتى كفر. أيا قدس ديس المكان الجليل، وغطى على الطهر رجس أشر، وسيقت لك النار خجلانة، وكاد ينوح عليك الشرر، وفي قدميك مضوا يحفرون، فتشهق تحت علاك الحفر. الحفر تبكي وتشعر. ويحرسك المسلمون الصغار على حين غاخاف الكبار الخطر، وحين تخلت عمالقنا تولى الصدام ذوات الخفر، تسن العصافير من قارها. تصوير عجيب، تصوير الأطفال بالعصافير ما عندها سلاح، تسن من قارها. تسن العصافير من قارها وترمي على الدارعين الحجر، وتهرع عند ذوي الرصاص إلى عشها في أعالي الشجر، كأن الحصاة بمنقارها رمى خالد سهمها فانتصر، كأن الأبابيل في صفها تعبئ أحجارها من سقر. ولي في حمى الساجدين الكرام هناك فؤاد دعا واصطبر، فآذانه تنتشي بالأذان إذا انداح في غبشات السحر، يهز قلوب الجبال الثقال ويرمي على الرمل دمع الزهر، يشد عمالقة ينسلون إلى الصحن في خطوات الحذر، صفوفا تحير رصد العيون، أفيهم ملائكة أم بشر؟ تعبئهم في صرير الشفاه وتحرسهم في الطريق الصور، كأن جباههم في السجود عيون تجيد احتراس الخفر، فما فاتهم في عميق الصلاة وراء الجدار دبيب الإبر، ويستغفرون العلي القدير هنيئا لهم إنه قد غفر. هنيئا لهم، هنيئا للمصلين والصابرين والصامدين والمدافعين عن الأقصى. الركعة الواحدة تغفر الذنوب، وعن 1500 ركعة فيما سواها من المساجد. هذا هو الربح، هذا هو الكنز. ملوك الآخرة هم أهل الأقصى، ملوك الآخرة، ملوك الجهاد. ويستغفرون العلي القدير هنيئا لهم إنه قد غفر. يصلون في غابة للوحوش تضج بأنيابها والظفر. بها الموت تخطئ أسبابه ويرميه كف جبال ذعر، فيخطئ من حوله في العراء ويأخذ من بالجدار استتر. هذا مو عجيب يا إخوان؟ الموت اللي برا في العراء مكسوفين رشاشات تططططط عليهم، وروحوا اليمين وروحوا الشمال وفوق السطوح وتحت الصخور، واللي خلف الجدار، خلف الجدار ضابط يهودي رأسه مكسور وترقوته مكسورة وفخذه مكسور، يسألونه في المستشفى جلالار كبير، يقولون ما الذي فعل بك هذا؟ قال لا تصدقه، حجر واحد نزل على الرأس وانحدر على الكتف ثم على الفخذ فكسر 3 عظام. ويستترون خلف الجدار والموت يأتيهم ولو كانوا خلف الجدار. هذا يهودي خلفي فاقتل. البيت يذكر هذا، فيخطئ من حوله في العراء أي الموت، ويأخذ من بالجدار استتر. بهذا العمى في حصاد الحياة تعمق إيمانهم بالقدر. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. هذه عقيدة ثابتة في قلوب أولئك الرجال والأبطال والنساء. خلاص اللي يعيش مع الموت في اللحظة ما يهمه وما يخافه، وإنما يعتبرها زفة إلى الله. إنا إلى ربنا منقلبون. هكذا قال سحرة فرعون، أنهم في انقلاب وزفة إلى الله. فالموت عندهم منحة وليس محنة، إنما المحنة الموت محنة عند الذين يتشبثون بالقصور والذهب والحرير والرياش والسيارات الفخمة والموائد العامرة وترقيص البنات. أما جاء الشهيد إلى أمه وهي عند قبره نائمة وفي يدها جرح عميق تخشى أن تذهب إلى المستشفى فيأسرها اليهود ويكسر باك عظامها، والأم الفلسطينية إذا قالوا لها ابنك جرح قالت جرح ليته استشهد، فيقول لماذا يا أم الجريح؟ قالت أخشى أن يزداد تكسير العظام عليه فيفتن في دينه، لكن إذا استشهد أنا ضامن دينه. والله إن إذا قالوا لها ابنها جريح تحزن، وإذا قالوا لها ابنك شهيد تحزن، لأن تقول أنا ما أضمن اليهود ما يمسكون أي جريح، تكسير في أعقاب البنادق والعصي وقد يصاب بالفتنة. فتتمنى أن تبشر بشهادته لا بجراحه. أم الشهيد تدخل بجراحها مرهقة متعبة عند القبر، وإذا به يأتيها في المنام يبتسم، يقول يا أمي أنت لم حزينة؟ إننا نعيش في ملكوت لا تعرفونه أنتم، نعيش في ملكوت لا تعرفونه أنتم، جنان وأنهار وذهب وعرش الرحمن، لا تبكي يا أمي، إننا الآن نحن ننتظر 5 شهداء خبرنا عنهم في السماء من قريتنا سيأتون. فهناك أهل السماء وفي عليين عالمهم غير عالم الذئاب والألياب والأشباح التي تتقاتل على الرغيف والعلف في زمن الهزائم والتحويش والتحصيل والرقص. سليمان رشدي المرتد طلع كتاب آيات شيطانية يشتم من أول الكتاب إلى آخره محمد صلى الله عليه وسلم. حكومة إيران أهدرت دمه وسحبت سفراءها من جميع دول أوروبا وصارت أزمة سياسية بين أوروبا وبينها. وفي باكستان قتل 4 وأحرق العلم الأمريكي والإنجليزي. وأمة من 1,000,000,000 ماذا بقي لنا بعد سفك حبيبنا محمد والتجر عليه؟ قالوا تاب يقتل وإن تاب. كبار أئمة الإسلام وعلى رأسهم ابن تيمية عملوا كتب الصارم المسلول على شاتم الرسول يقولون وإن تاب توبته بين الله ويقتل. قصاصا وحدا لأنه تجرع على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. عيا الفوضى، كل من شتم قال لا والله تب، وكل من سب قال لا والله تب. لا، هذه الذات النبوية المصونة وتنحق كل ذات تحميها الدكاتير إذا ما حمت ذات محمد صلى الله عليه وسلم. وإيمانهم طوع المعجزات وألبس ثوب الأمان الخطر وأنبت أقدامهم في التراب فأين أتحت التراب الثمر فلن تحرق النار عمق الحياة. النار تشب في الغابة وفي الظاهر كلها رماد، اصبر بعد 4 أيام تطلع الجذور مرة ثانية. اللي عنده زروع وعنده غابات يعرف هذا الكلام. الجذور تظل حية مهما ذبحوا مهما قتلوا مهما شردوا مهما أحرقوا، فإن الله قد أعد في النطف في عالم الغيب وليس في عالم الشهادة من سيدمر أعداء هذا الدين عاجلا أو آجلا. أيام ما قتل حسن البنا وبعدين ألحق به إخوانه محمد فرغلي وسيد قطب وانتهت خلاص حركة الإخوان المسلمين، إما مقتول أو مطرود أو مسجون أو مرتد ظاهرا تقية، خلاص. الزعيم هناك في الكرملين يقول فرغت منهم وقضيت على الخونجية. تدرون بهاللحظة بماذا أجابه الله؟ بذاك التاريخ يمكن تستطيع أن تقول أن معظم القيادات اللي موجودة في فلسطين الآن ثم في أمريكا وفي ألمانيا وفي بريطانيا وفي الدول العربية بلا استثناء الذين الآن يربون الشباب ويربون الأسر ويربون الدعاة كلهم كانوا نطف في عالم الغيب. من اللي طلعهم أخوان مسلمين؟ الله. الطاغوت في الكرم اللي يقول حركة الأشجار والغابة اللي مكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله قال سبحانه وتعالى أوجدت بذورا في الأرحام، بعد 30 سنة راح تشوفوا. وإذا الدعوة الإسلامية اللي كانت موجودة في مصر أصبحت الآن في الدنيا كلها تدور. يا أحبابنا الكرام لا تستعجلوا، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يبشر بقيام الدولة الإسلامية في الأردن في سوريا وفي فلسطين وفي لبنان والمنطقة هي تسمى بالشام، ويبشر بقيام الدولة الإسلامية في العراق وفي كل إيران إلى حدود روسيا وأفغانستان، ويبشر بقيام الحكومة الإسلامية في اليمنين عدن والشمالي وكل الجزيرة العربية وهالبشارات انطلقت وهو وين؟ في حفرة وعلى بطنه حجرين وماسك معه قدوم ويضرب حجارة مو قادرين يكملون الخندق في معركة الأحزاب. والله لنا فيها عبرة، لنا فيها عبرة. وتحقق ما قال أم لم يتحقق؟ تحقق، تحقق على عمق التآمر وعظمه وانتشار الكفر في الدنيا تحقق. حتى بكى قيصر الروم ونظر إلى جبال سوريا وقال وداعا يا جبال سوريا وداعا لا عودة بعدها. وكسرى كسر الله عرشه وانهار إيوانه وقامت راية لا إله إلا الله تتقدمها النطف اللي أيام ما كان محمد صلى الله عليه وسلم يكسر الصخرة كانوا الفاتحين في الذين يحملون الرايات كانوا كلهم صغار، هاشم بن عتبة وغيره وغيره وغيره كلهم كانوا منعوا من أوائل الغزوات، هم الذين فتحوا. فيا أحبابنا الكرام لا تستعجلوا، إن لله مراد وإن لله شأن. نحمده سبحانه أنه فجر الجهاد على أرض فلسطين، نحمده، وهذه منحة إلهية منحة. ولو قرأت لكم تصريحات اليهود الخبثاء اللي ما يصلنا منها شيء، لكن اسمعوا ماذا يقولون. استمع، هذا يوري أفنيري المؤرخ عالم من أكبر علمائهم، يقول اللي احنا الآن في معظم يؤسفني خبر الجهاد في فلسطين أصبح الآن تدرون كيف في, في, في, في الصحف والمجلات سواء هنا أو في العالم العربي عدد الوفيات، ها عدد الوفيات والجرحى بس في الأرض المحتلة. شفتوا كيف يا أخوة؟ مؤامرة، مؤامرة. شوفوا كيف، اسمع يقول، اسمع ماذا يقول المؤرخ مالهم. إنها حرب حقيقية مثلها مثل أي حرب في أي مكان من العالم، فقد استطاعت الانتفاضة إشغال معظم قوات الجيش وجعلت اليهود يعيشون في حالة نفسية سيئة بسبب الخوف الدائم. فإذا لم تكن حربا فماذا يمكن أن تكون؟ إنها الحرب السابعة، والخصم ليس جيشا منظما وليس منظمة عصابات، وإنما هو الشعب الفلسطيني بأكمله. يوري أفنيري مو يحط لك الخبر وفيات وجرحى بس، واللي كان الخبر الأول أصبح الخبر الأخير، لا، يعرف، يعرف لأنه في المعركة. اسمع ماذا يقول داني شمرون رئيس أركان جيش العدو. إننا نعيش ونجلس فوق برميل بارود، إن الأضرار المادية اليومية التي تسببها الانتفاضة هي أضرار اقتصادية وسياسية، وإنني على قناعة بأن استخدام القوة لن يخمد الانتفاضة، لأن المبادرة بيد الفلسطينيين الذين يمكنهم التظاهر وقت ما يشاءون والهدوء وقت ما يشاءون أيضا. فأصبح خلاص مبيد أحد، لا إله إلا الله. اسمع ماذا يقول الإرهابي شارون وزير الصناعة والتجارة. اندلاع الانتفاضة أحدث انخفاضا شديدا في حجم التجارة، وقد أصابت الأضرار قطاع الزراعة والنسيج والغذاء والسياحة، أما الأضرار الشديدة فقد أصابت قطاع البناء والتشييد بسبب انقطاع الأيدي العاملة العربية عن العمل وإحجام اليهود عن شراء الوحدات السكنية. هذه كلها أقوال. إلى آخره من تصريحاتهم. يهوى شافاط هركاي رئيس مخابرات العدو العسكرية، هذا اسمه يهوى شافاط، يقول الانتفاضة، هاي لو قريت اسمه تذكرت البلاعة، يقول الانتفاضة الفلسطينية في الأراضي المحتلة غيرت موازين القوى في المنطقة، وإن أسلوب تعامل إسرائيل مع الانتفاضة وضع إسرائيل على طريق الانتحار. اللهم آمين، اللهم آمين. وبمقدور إسرائيل أن تبعد 25 أو 100 فلسطيني مبعد، ولكن لن تستطيع إبعاد 2 مليون فلسطيني أبدا. شفتوا كيف؟ هذه تصريحاتهم. فيا أحبابنا الكرام، لا أطيل عليكم الساعة 9، لكن يكفي هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينصر المجاهدين على أرض فلسطين. اللهم سدد رميهم، واجبر كسرهم، وفك أسرهم، واغفر ذنبهم، واحقن دماءهم، وصن أعراضهم، وسلم عقولهم، وكمل إيمانهم ودينهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بيهود وأعوان يهود، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم إنك أعلم بأعدائنا منا، فاكفنا أعداءنا يا رب العالمين. اللهم إنا نشكو إليك ظلم الظالمين وتآمر المتآمرين، اللهم إنها نفسة مصدور فاجعلها ساعة إجابة وساعة إنابة، إنك على ذلك قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.